ينام أخي على جلدي أغلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على جلدي أغلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه ينام أخي على زندي أغلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على زندي أغلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترقا أكاد أصيح من حزني بأن فؤادي احترقا سأصبر إن في صدري وإن غالبته الرهقا سأصبر إن في صدري وإن غالبته الرهقا ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر وحين سقط لم يجدوا رصاص الغدر في الظهر وحين سقط لم يجدوا رصاص الغدر في الظهر ينام أخي على زندي أغلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي فأنت صالح البطل وأنت بدربنا مثل فأنت صالح البطل وأنت بدربنا مثل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل ثبت لهم ولم تهزم وحاشا يهزم الجبل ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن ينام أخي على زندي أظلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي ينام أخي على زندي زنده أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت. ينام أخي على زنده أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. ينام أخي على زنده أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. فوا عجبا لمن يقضي يظل سلاحه معه فوا عجبا لمن يقضي يظل سلاحه معه ويخشى أن يفارقه ويخشى أن يودعه ويأبى أن يفارقه ويخشى أن يودعه. ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري أخي ما بي. سأحمل بعدك الرشاش زينه الدم القاني سأحمل بعدك الرشاش زينه الدم القاني وأعبر كل ميدان به تكبير إخواني وأعبر كل ميدان به تكبير إخواني. ينام أخي على زندي أضلله بأهدابي وفي قلبي فرشت له فهل يدري